فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. والله عليم تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم ترد دون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ثم ترد دون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم